الشباب والحب والأجازات. عادل بن كمال طالب طسيف تقدم يا فتى. قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي. طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا. ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام. ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة. وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة. والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي. النيابة يمنع سنتين من التصيف لبلج ولا عوم ولا تكديف لبلج ولا عوم ولا تكديف. ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر. جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه جنايته ايه وذنبه ايه جنايته ايه وذنبه ايه. لبس مايو قبل ما نسمح له بلبس مايو يا لطيف. لا جاب معاه تورته ولا حتى جاتو يا حفيظ. المحلفين مصيف غير مصيف مصيف مصيف غير مصيف. بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه. معرفش اتمتع باجازه والنبي تلمزحنا غلابه والنبي تلمزحنا غلابه والنبي تلمزحنا غلابه والنبي تلمزحنا غلابه. محكمه من فحص قانون البلاجات فرع التصيف والأجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو الآن. يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى تكييف. ووليناك أمر الرعي البلاجين. القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي يعيش يعيش يعيش أدعى القاضي لبس القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي يعيش يعيش يعيش محكمة ظروف عائلية أمور عاطفية مشاكل منزلية عقاد نفسية نصلح حل عقدك ويصيب حل عقدك ويصيب قاضي الزيلان يا قاضي يا وحب سيبه قاضي طول الزيلان وعنه هنفرش لك قواضي واحكم بقى يا قاضي واحكم بقى يا قاضي فاضي يا قاضي لا انا قبلك انا مستعجل واحد واحد يا زباين صبحت جامعي وفضلي عالتخر مش اكتر من سنة تديني كم سنة وش عرفني انا امان قاضي ازاي افتي كل الفتوات واعرف في اللوغاريتمات والنسبية والذرة الا عمر الستات ايه رأيك عمري سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات ماما وبابا فاكرين عمري ما حكبر وابقى تمن سنوات تمن سنوات بيعملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيونكا تربت لبنت التال على حلوة امه فيونكا تربت لبنت التال على حلوة امه فيونكا حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش امتى احس امال بوجودي امتى اعيش عايزه اعيش ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه محكمه من فحص قانون البلاجات فرع العائلات والخلافات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آت يحول أمرها لولي أمرها يحول أمرها لولي أمرها يعدل عمرها من سبع إلى خمس سنوات قاضي البلاش يا قاضي عاشق وقلبي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطبها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة من مسرح العرايس تروح استعدى الفرصة وخطبها واجري بيها ولا تنسى زمان ولا تنسى زمان سارق خطاف لفوه في الحاف ودوه الخنكة بالتل غراف أما أنا طول عمري ما هتجوز ولا أقول يا جواز ولا أقول يا جواز من صغري بشوف ماما وبابا الكبرت والجاز كبرت والجاز وأنا برضو بحب العزوبية علشان حرية في حرية مش أخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا أما أنا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد وأنا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد شطبنا شطبنا وبيت مشاكلنا يا قاضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي وبعد ما استتب الأمر بين المصيفين والمصيفات وحلينا عقد المعقدين والمعقدات ننشد النشيد. عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه، يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه، جايين على نسمة امان نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقاسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاد، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي. في البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق، في البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق، ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبق، والبحر عارف حبنا والشط راسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى